وأيضا توبع من يحيى ابن أزهر وهو صدوق، وهو صدوق كما في التقريب رقم 24 و507 آلاف. وفيه أيضا يعني في الإسناد، قد يقول قال وجدنا في الإسناد أمر ثالث، ما وجه عدم الذكر؟ نقول وفيه أيضا عمار ابن سعد المرداوي، عمار ابن سعد المرداوي قال في التقريب في 40804 آلاف، مقبول لكن ليس على الإطلاق، يعني إذا توبع كما في مقدمته. يعني الحافظ ماذا قال في المقدمة؟ قال وما قلت فيه مقبول فإنه يقبل عند المتابع، أما إذا لم يوجد له متابع مفهوم المخالفة فإنه ضعيف. واضح لكم؟ قال فيه مقبول، فإذا قال فيه مقبول انظر ماذا يريد باصطلاحه مقبول. قال في المقدمة أريد بذلك إذا توبع، مفهوم ذلك أنه إذا لم يتابع فإنه ضعيف. ننظر هنا هل توبع هذا الرجل أم لا. نقول مقبول يعني إذا توبع كما في مقدمته. وتابع عمار الحجاج ابن، تابعه من؟ الحجاج ابن شداد، قال في التقريب برقم 30 و100 ألف، مقبول. واضح؟ يعني هذا تابع ذاك وذاك تابع هذا، إذن ارتقى أو لم يرتقي؟ سقطت علة هنا من؟ هذا الرجل. إذن ماذا بقي معنا؟ ما العلة التي بقيت في هذا الإسناد أو في هذه الأسانيد؟ فقط الإرسال. واضح؟ بقيت علة الإرسال. إذن علته الإرسال فقط، علته الإرسال فقط. وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود رقم 93. إذن في إسناده ضعف، ما هو سبب الضعف؟ هو الإرسال. واضح؟ الإرسال من أبي صالح. نعم، إذن هذا الحديث ضعيف، ولكن لا تنسوا أن الأثر الذي بيناه في الدرس الماضي أثر حسن. ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها، كرر ذلك 3 مرات. هذا بينا بأن ابن حجر رحمه الله قال إنه حسن. نعم. لا، الإرسال ما في تدليس، ليس بمدلس، ثقة. واضح؟ لكن يرسل. نعم. لأنه لو قال هنا حدثني وهو لم يلقى علي وكان يرسل عنه، مش تدليس، كذاب على طول، ينقل إلى مرتبة الكذابين ولا يؤخذ منهم حديث. هكذا يعرف العلماء مسألة الكذاب وعدم الكذاب، كيف يعرفون هكذا؟ هو لا، بتتبع الطرق ومعرفة هذا الرجل هل سمع. فإن جزم بأن هذا الرجل أحد العلماء بأنه لم يسمع من فلان، وفي مكان آخر يصرح وعلم بأنه هذا الرجل ليس بذاك وعليه كلام، ينقل على طول إلى مرتبة الوضاعي والكذابين. لكن إذا كان هو صرح وذاك نفى فهذه مسألة أخرى، إذا كان ثقة. لماذا؟ لأن من علم حج على من لم يعلم. واضح؟ والإثبات مقدم على النفي لأنه زيادة علم، بخلاف النفي، لأن لما تسألني أقول لا أعلم، بخلاف لما يأتي آخر ويقول أنا أعلم بأنه حصل كذا وكذا، فرق بين الأول والثاني. واضح؟ هذه مسألة لابد أن تنتبهوا لها، فهي دقيقة في المصطلح. نعم. لأن مسألة العنعنة والأنأنة وقال إلى آخره هذه من المدلس، لابد أن تكون على حذر منها. أما إذا صرح فإنها تقبل إلا في حالتين، في تدليس التسوية وفي تدليس الشيوخ، هذا ما ذكره العلماء. نعم. ولا تعليق المصنف. نعم، اللاف بتعليق المصنف وهو باب الصلاة في مواضع الخس والعذاب ما تقدم، ما هو الذي قد مر من الآثار، واضح بخلاف هذا الحديث. يعني ليس مرفوع بل هو موقوف على علي، ولهذا قال يذكر أن عليا كره، ولو أراد بأنه مرفوع لقال ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وضح لكم الفرق، ولهذا قال يذكر أن علي، إذن هو يريد الموقوف لأن إسناده حسن، بخلاف المرفوع فإن إسناده ضعيف، وضح لكم؟ نعم. والمراد بالخسف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله فأتى الله صياما من القواعد فقضى عليهم السقف من فوقهم. نعم، يعني هذا هو المراد بالخسف. ماذا ذكر أهل التفسير؟ قال ذكر أهل التفسير والأفقار أن المراد بذلك أن النمرود بن كنعان بنى بباب صياما أو انتبه، بنى ببابل، إذن بتلك المنطقة ماذا بنى؟ بنيانا عظيما. يقال ان ارتفاعه كان 5000 ذراع فخسف الله بهم. قال يعني سمي ذلك المكان والخسف لهذا الامر، بنى هذا الباب الذي ارتفاعه هذا الامر العظيم فخسف الله به، ولهذا الآية فخر عليه السقف، واضح؟ فخر عليهم السقف، لماذا؟ لأنه مرتفع فسقط عليهم، وسيبين لكم أمر آخر. نعم. قال الخطابي يعني، وذكر هذا طبعا هو في شرحه للبخاري، أما في شرحه لسنن أبي داود في المجلد الأول ذكر نحو هذا الكلام، في المجلد الأول في 27 و100، واضح؟ في شرحه لسنن أبي داود. نعم. قال الخطابي لا أعلم أحد من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل. انتبه إلى قول الخطابي، يقول لا أعلم أحد من العلماء حرم الصلاة ببابل، واضح إلى هنا؟ قال فإن كان حديث علي ثابتا فلعله نمارا أن يتخذها وطنا لأنه إذا أقام بها كانت صلاته فيها. نعم، يقول لو كان حديث علي والمراد به المرفوع ثابتا قال لعله يعني نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذلك المكان موطن ووطن يجلس فيه ويطيل الجلوس فيه، قال هذا الذي نقول به. أما التحريم وتحريم الصلاة فلا نقول به أبدا. لماذا؟ قال لا أعلم أحد من العلماء حرم الصلاة بماذا؟ ببابل. قال نعم، يعني أطلق الملزوم. ما هو الملزوم؟ الصلاة، واضح؟ أطلق الملزوم وهو الصلاة، ويلزم من الصلاة ماذا؟ الاستيطان. قال فأطلق الملزوم وهو الصلاة، أي أراد إطلاق الملزوم وهو الصلاة لأنه يلزم من الاستيطان الصلاة، فأطلق الصلاة وأراد ماذا؟ اللازم. أطلق الملزوم وأراد اللازم، يعني أطلق الصلاة وأراد ماذا؟ اللازم، واضح لكم؟ نعم. وهذا مما ذكره العلماء في مسائل المجاز، مسألة إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، ومسألة إطلاق الملزوم وإرادة اللازم وغير ذلك، هذا كله مما ذكر في المجاز وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذارا له بما لقي من الفتنة بالعراق. نعم، يقول يحتمل أن النهي خاص بمن؟ بعلي رضي الله عنه. لماذا؟ قال إنذار له لما لقي من الفتنة بالعراق، وكلكم يعلم ما حصل من الفتنة في العراق بعلي رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر علي ويقول له لا تجلس في ذلك المكان وكن على حذر، هكذا قال. قل وسياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل والله أعلم. نعم، قال سياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل. لماذا؟ لأنه بين بأن السبب عدم الصلاة هو الخسف، وليس السبب الخوف من وقوع الفتنة. قلت أما قول الخطابي لا أعلم أحدا حرم الصلاة في أرض بابل فيه نظر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى في المجلد الخامس في 27 و300، ومقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء ابن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف، إذا لم تحرم كيف أبطل الصلاة؟ واضح؟ لا تصح الصلاة في أرض الخسف وهو قوي. ونص أحمد لا يصلي فيها، واضح؟ يعني نص الإمام أحمد على ذلك، أو نص الإمام أحمد يعني مما نقل عن الإمام أحمد أنه لا يصلى فيها، انتهى كلامه. إذن هذا يرد على كلام الخطابي، إلا أن يقال، انتبه هذا الاستثناء حتى أكون يعني على حذر لأنه قد يرد أمر، وهو إلا أن يقال إن الخطابي أراد أرض بابل فقط، يعني ما أراد العموم، أليس كذلك؟ أن الخطابي قال لا أعلم أحد حرم الصلاة في أرض بابل، وكلام شيخ الإسلام الخسف أراد أرض بابل فقط، لكن كلام شيخ الإسلام نقلا عن من سبق يفيد العموم، ولو أراد إخراج أرض بابل عن أحمد وغيره لبين، يعني هذا هو الأصل، أن الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لدقته يبين، لأن هذا الكلام وليس إلا يعني لقال ولا تجوز عند الإمام أحمد الصلاة في أرض الخسف إلا في أرض بابل، فانتبه لقوله، أليس كذلك؟ لكن لما سكت وأطلق الخسف، فالذي يقرأ كلام شيخ الإسلام ما الذي يتبادر إليه؟ كل مواطن الخسف ومنها أرض بابل، واضح؟ وعدم العلم لا يدل على عدم الوقوع، يعني هذا ليس على سبيل الإطلاق بل فيه تفصيل. إذن يعني كلام الخطابي فيه نظر ولم نجزم، فإن كان كلام شيخ الإسلام يريد به العموم وهو الظاهر فإنه يرد على الخطابي بأنه لا يوجد أحد، وإن أراد أرض باب الخاصة فكان ينبغي أن يوضح ذلك. نعم، وضح لكم البحث. أما مسألة الصلاة وعدم الصلاة وهل هي صحيحة أو ليست صحيحة، هذا سيأتي بحثه، هذا سيأتي بحثه وبيانه، لكن الآن إنما نحن نتكلم على كلام من؟ على كلام الخطابي على قوله لا أعلم، فأردنا أن نبين لكم قد يقول قائل إذن الصلاة في جميع مواطن الخسف لا خلاف فيها، أليس كذلك؟ فأردنا أن نبين هذه الفروقات حتى تكونوا على علم. نعم. قوله حدثنا إسماعيل بن عبد الله وزوجه ويس بن مالك. نعم. قوله لا تقتلوا، كان هذا الذي نظره مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر ديار ثمود في حال توجههم. نعم، يقول قوله لا تدخلوا، كان هذا النهي يعني من قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، قال كان هذا النهي لما مروا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر، والحجر هذا قيل اسم الوادي الذي كانوا فيه، قيل اسم الوادي الذي كانوا فيه، وقيل اسم لمدينته، واضح لكم؟ قالوا الحجر هو الوادي، وبعضهم قال لا الحجر المراد به المدينة، قال بالحجر ديار ثمود في حال توجههم إلى تبوك، يعني هناك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا، لما وصل هناك ماذا قال لهم؟ لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، وسنبين هذا. نعم. وقد صرح المصنف في أحاديث الأنبياء موجه آخر عن ابن عمر ببعض ذلك، قوله هؤلاء المعذبين بفتح الثاني المعجمة. نعم، المعذبين، واضح؟ ولو في أحاديث الأنبياء لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، قوله إلا أن تكونوا باكين، يعني بفتح الذال حتى تفرق بين المعذبين والمعذبين. المعذبين اسم مفعول، والمعذبين اسم فاعل، واضح الفرق؟ وهو يريد أن يبين لك على هؤلاء المعذبين الذين عذبهم الله بماذا سبحانه وتعالى؟ بهذا الخسف، واضح؟ نعم. قوله إلا أن تكونوا باكين ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخول. نعم، إلا أن تكونوا باكين، هل هذا فقط يقتصر على بداية الدخول؟ يقول لا. لماذا؟ بل هذا يستمر إلا أن تكونوا باكين. انتبه، يعني هذا البكاء يستمر معكم، لأن كان كما تعلمون ماذا تفيد؟ تفيد الاستمرار، واضح؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بدأ بالسواك، هذا حديث عائشة. ماذا يدل ذلك؟ يدل على الدوام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ماذا؟ التيامن. ماذا يدل ذلك؟ قال الأصوليون على الاستمرار. فهنا من أين أخذ الحافظ ذلك؟ أخذه من هذه الكلمة، إلا أن تكونوا ماذا؟ باكين، يعني ليس المراد بأن تكونوا باكين في الدخول ثم خلاص تنسوا، لا، يستمر معكم البكاء، تبقى في كل جزء ترى فيه ما عذب به أولئك القوم، واضح لكم؟ هذا ما أراده المصنف رحمه الله. وأما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه بالأولوية. نعم، أما الاستقرار لا شك، يعني من باب أولى. وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم لم ينزل فيه البتة. نعم، قال وسيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينزل في ذلك المكان البتة. ما معنى البتة؟ أي أبدا، واضح؟ قال في شرحه في المجلد الثاني في 87. انتبهوا الآن إلى دقة العلماء في استنباط الأحكام من هذه الأحاديث. يعني البخاري لماذا وضع هذا الحديث تحت تلك الترجمة؟ ابن بطال انظروا ماذا استدل وبماذا قال، والبخاري ماذا يريد؟ اسمعوا إلى كلام ابن بطال. قال هذا الحديث يدل على إباحة الصلاة في ذلك المكان، يدل على إباحة الصلاة في ذلك المكان، وهو بوب بباب الصلاة في مواضع الخسف وذكر أثر علي الدال على عدم الصلاة. ابن بطال يقول لا، نحن نقول بأن هذا الحديث يدل على الصلاة، وهذا إن دل على سعة أفق العلماء رحمهم الله. الحديث الواحد قد يستنبط منه الاثنان حكم، هذا الأول يختلف عن حكم ذاك الثاني، واضح؟ يستنبط منه الأول حكم والآخر حكم، يختلفان فيه من وجه الدلالة، ولهذا هذه دقة من هؤلاء العلماء رحمهم الله، أليس كذلك؟ اسمعوا الآن ابن بطال. ابن بطال يقول هذا الحديث نحن نستدل فيه وبه على جواز الصلاة في مواطن الخسف. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تكونوا باكين، هذا يدل على إباحة الصلاة هناك. كيف؟ قال لأن الصلاة موضع بكاء وتضرع. يقول لأن الصلاة أصلا هي موضع بكاء وتضرع، فما دام أباح لك أن تتضرع وتبكي أباح لك الصلاة في ذلك المكان مع البكاء والتضرع. لماذا؟ هو جوز لك بقيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا إلا أن تكونوا باكين، أليس كذلك؟ فكأنه يقول وحتى دخولكم هذا إن أردتم الصلاة كونوا في حال الصلاة على حال البكاء. فالبكاء جائز في الصلاة أو محرم؟ جائز. فقال لما جوز لهم البكاء دل هذا على أنه يجوز مع البكاء، يعني الدخول مع البكاء فتجوز الصلاة وأن يبكي فيها عند التذكر. واضح لكم وجه الاستنباط؟ قال كأنه يشير إلى عدم رغبة الحديث لأثر عليه. يقول ابن حجر رحمه الله كأنه يشير من؟ ابن بطال إلى أن البخاري ذكر هذا الحديث والحديث لنا في أن الصلاة تجوز ولا تطابق أثر علي. لو أن البخاري رحمه الله لم يذكر أثر علي لقلنا إنه يريد الجواز، أليس كذلك؟ من هذا الاستنباط. لكن لما ذكر أثر علي كأنه يريد الكراهة، كراهة الصلاة في ذلك المكان. واضح؟ وسنبين إن شاء الله الصواب في هذه المسألة، كراهة الصلاة في ذلك المكان. وأنا أقول إن الإمام البخاري لدقته وعلمه وسعة اطلاعه ذكر هذا الحديث تحت ذاك الأثر حتى يبين لك بأن الصلاة مكروهة. لماذا؟ سأبين لكم وجه الاستنباط إن شاء الله. دقة عجيبة في هذا الإمام، يعني وضع هذا الأثر الذي قال فيه بالكراهة ثم ذكر الحديث حتى يبين بأن هذه كراهة تنزيه. دقة في هذا الإمام. واضح؟ قال قلت والحديث مقارنة له من جهة أن كل منهما فيه ترك النزول كما وقع عند المصنف في المراد بآخر الحديث. يقول الحافظ ليس كما قال، بل الحديث مطابق. لماذا؟ لأن في الحديث ترك النزول، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك النزول في ماذا؟ في ذلك المكان، وترك النزول يدل على ترك الصلاة. واضح؟ يقول ترك النزول يدل على ترك الصلاة، لكن الاستثناء، عرفتم؟ يبقى البحث في مسألة إلا أن تكون، يعني إذا أردتم الدخول فكونوا على هذه الحال. إذن ليس ترك النزول على سبيل الإطلاق، بل هو مرخص له وبه في حال، وهي حال الاتعاظ وحال التذكر والبكاء. وضع؟ قال ثم قلنا صلى الله عليه وسلم أن كله قلت والحديث مطابق له من جهة أن كل منهما فيه ترك النزول كما هو عند المصنف المغازي في آخر الحديث. ثم قنع صلى الله عليه وسلم ثم قنع صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع، يعني أنزل لما مر بذلك المكان. قال ثم قنع صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي، فدل على أنه لم ينزل ولم يصلي. انتبه إلى كلام الحافظ، قال فدل هذا الحديث على أنه لم ينزل يعني في ذلك المكان ولم يصلي هناك، إذن هذا يؤيد عدم الصلاة. قال كما صنع علي في خسف بابل. قلت ورد هذا صاحب كوثر المعاني، رد كلام ابن حجر رحمه الله بأنه لم ينزل كما سيأتي. صاحب كوثر المعاني في المجلد السابع في 46 و100 فقال النزول مصرح به في حديث ابن عمر من طريقين، يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في ذلك المكان؟ في أحاديث الأنبياء قال في الأولى، يعني في الطريق الأولى، لما نزل الحجر في غزوة تبوك. هل هنا تصريح بالنزول؟ لا شك، أليس كذلك؟ صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في ذلك المكان إلى آخره. قال لما نزل في الحجر في غزوة تبوك. وقال في الثانية إن الناس، وبينت لكم بأن الحجر ما هو إما الوادي وإما المدينة. وقال في الثانية إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود والحجر إلى آخره. واضح كلام صاحب كوثر المعاني؟ يقول نفي عدم النزول ليس بصحيح لأنه قد جاء من طريقيه، فكيف ينفي النزول وهو مصرح به؟ وقوله السابق حتى أجاز الوادي ليس صريحا في أنه لم ينزل، ليس صريحا في أنه لم ينزل الحجر، فيحمل على أن الوادي من الحجر، أن الوادي من الحجر، وأنه جاوز نفس الوادي. يعني هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث، أنه جاوز نفس الوادي ونزل ولم يخرج من الحجر. جمعا بين الأحاديث، واضح؟ يعني معنا الآن أحاديث الصحيح فيها أنه نزل وفي بعضها أنه لم ينزل، أليس كذلك؟ هل نرجح؟ لا، نستطيع أن نجمع، نقول صحيح أنه جاوز الوادي والوادي من الحجر ونزل في ذلك المكان. إذن نزل أو لم ينزل؟ لا شك أنه نزل في موطن الخس، واضح؟ فهذا النفي ليس بصحيح، انتهى كلامه. قلت أيضا قد صرح ابن بطال بأن الصلاة في مواضع الخسف مكروهة، وقال كأن ابن بطال يرد على من؟ على البخاري، ليس هذا قول الإمام بن حجر رحمه الله؟ قال كأن ابن بطال يشير إلى أن البخاري أشار بالأثر، إذن هذا الحديث لا يطابق ما ذكر البخاري، ليس هذا قول ابن حجر رحمه الله؟ نقول ليس كذلك، لأن البخاري لأن ابن بطال أشار إلى الكراهة التي أشار إليها من؟ الإمام البخاري، وسيأتي بيان ذلك، واضح؟ إذن ابن بطال ما يرد على الإمام البخاري، بل يشير إلى أمر دقيق، يريد بذلك بأن الإمام البخاري يريد الكراهة التنزيهية لا الكراهة التحريمية كما سيأتي. قلنا قد صرح ابن بطال بأن الصلاة في مواضع الخسف مكروهة كما قال البخاري، كما قال البخاري، فهو لا يشير إلى عدم مطابقة الترجمة للحديث، واضح إلى هنا؟ يعني ابن بطال رحمه الله ما يريد أن يرد على البخاري في هذا الموضع، لا، لأنه البخاري قال بالكراهة وهو يريد أن يشير بهذه الكراهة، عرفتم؟ يريد أن يشير بهذه الكراهة التي نقلها عن الإمام، عن الإمام علي رضي الله عنه، واضح؟ قال قلت إلى عدم مطابقة الترجمة الحديث، بل يريد أن الصلاة هناك مكروهة فقط، ونقصد بها الكراهة التنزيهية، واضح؟ لأن الصلاة مكروهة فقط، لا أنها باطلة، لا أنها باطلة، لأنه لا دليل على التحريم والبطلان، أليس كذلك؟ التحريم والبطلان كما تعلمون لا بد له من دليل كما هو مقرر في أصول الفقه، الحكم التكليفي لا بد له من دليل، فلا يجوز أن تقول هذا حرام إلا بدليل، فمن باب أولى أن تقول هذا باطل، أليس كذلك؟ لا بد من دليل، ولا دليل هنا حتى نقول بالتحريم والبطلان إلا هذه الإشارات التي ليست فيها صراحة. وأما فعل علي فكلكم يعلم بأنه مجرد فعل، وفعل علي يحتمل أمور كثيرة، أنه يريد الكراهة التنزيهية أو إلى آخره، واضح؟ كما بينا نقول لأنه لا دليل على التحريم والبطلان، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح الدخول إذا كان للاعتبار، أباح الدخول إذا كان للاعتبار والصلاة موضع بكاء، والصلاة موضع بكاء وخشوع. قد يقول قائل: من أين لكم هذه الكراهة إذن؟ من أين لكم بأن الصلاة في ذلك المكان مكروهة؟ قل أباح الدخول إذا كان الاعتبار والصلاة، والصلاة للاعتبار، والصلاة موضع بكاء وخشوع، لكن الكراهة من حيث إن هذه الصلاة تقتضي البقاء في تلك الأرض، أليس كذلك؟ يعني لماذا نكره لك أن لا تصلي في ذلك المكان؟ حتى لا تطيل، ربما تجلس وتطيل الجلوس فيفضي هذا إلى مخالفة الحديث. هذا أمر أول، سأبين لكم الأمر الثاني. قلنا تفضي إلى البقاء في تلك الأرض وإن كانت هي موضع بكاء وتضرع، وإن كانت هي موضع بكاء وتضرع فكان الأولى أن لا يصلي فيها. يعني الأولى نقول له لا تصلي في ذلك المكان، لأنه قد يفضي لك بأن تجلس ولا تبكي ولا تتضرع فتقع، فالأولى أن لا تقع نفسك إلى تلك المفسدة واخرج. عرفتم البحث الأول؟ هذا الأمر الأول. الثاني، وأيضا كثرة البكاء في الصلاة قد تؤدي إلى الكلام، أليس كذلك؟ كثرة البكاء قد تؤدي إلى الكلام، مع كثرة بكائه، يعني تؤدي إلى الكلام مع كثرة البكاء، فكان الأولى الترك. واضح؟ فكان الأولى الترك. هذا الأمر الذي استنبطه من كلام من؟ كلام ابن بطال، كلام ابن بطال، فإنه يشير إلى أن الكراهة كراهة تنزيهية. لهذا قال: ونكره الصلاة في مواضع الخسف. لماذا؟ لهذين الأمرين اللذين قد قلتهم لكما. واضح؟ واضح هذين الأمرين. الأمر الأول أن هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى أن يبقى، وهذا فيه مفسدة، والإسلام جاء لقطع الوسائل والمفاسد المفضية إلى الوسائل المفضية إلى المفاسد، وإن كانت المفسدة مكروهة فكذلك الوسيلة إليها. واضح؟ كذلك كثرة البكاء، وهذا ملاحظ، لما يبكي الإنسان ويشتد في البكاء قد يتكلم من حيث لا يشعر أو يشعر، فيقع في أمر آخر، وذلك الموطن لا شك أنه موطن مخيف يتذكر الإنسان فيه، فيقع في البكاء الشديد وقد تتأثر هذه الصلاة. فنقول له: اقطع الوسيلة التي قد تؤثر على صلاتك من هذا الباب. قلنا بالكراهة. واضح؟ وبهذا وجدت أن السندي رحمه الله أشار في حاشيته، فقال قال السندي في حاشيته على البخاري في المجلد الأول في 66 و100: قوله إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين، أي فإذا ليس له الدخول، قال أي فإذا ليس له الدخول في ذلك المكان إلا على هذه الصفة، يعني لا يدخل إلا على هذه الصفة. لماذا؟ لأن التقييد بالصفة هل يقيد بها الحكم؟ لا شك، إذا جاء قيد بوصف يجعل ذاك الحكم مقيد بذلك الوصف، وهذه مسألة سيأتي بيانه إن شاء الله في أصول الفقه. قال: إلا على هذه الصفة، وليس له الصلاة فيها أيضا، وليس له الصلاة فيها أيضا إلا على هذه الصفة. واضح؟ إلا على هذه الصفة، يعني يتأثر، لأنه إذا صلى ينسى الموضع الخسف، ولا يتذكر بأنه في موطن خسف، ويبقى القلب متذكر لذلك الأمر. قال: إلا على هذه الصفة، والصلاة على هذه الصفة عادة، والصلاة على هذه الصفة عادة متعسرة، يعني الصلاة عادة تكون متعسرة أنه يتذكر ذلك الموطن، بل ربما يخل البكاء في القراءة وغيرها. انتبهوا إلى كلامي، بل ربما يخل البكاء في القراءة وغيرها إذا كثر، خاصة البكاء إذا كثر قد يخل بماذا؟ بالقراءة. وأيضا البكاء للتفكر في حال المعذبين يمنع عن التفكر في أمور الصلاة، يمنع عن التفكر في أمور الصلاة، فينبغي أن تكره الصلاة في هذا المكان، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. واضح؟ هذا ما أراده الإمام البخاري، هذا دل على دقة هذا الإمام، كأنه ذكر لك الأثر وبوب وسكت، فيقول لك أنا أشير إلى الكراهة التنزيهية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، قال إلا أن تكونوا باكين، ويجوز البكاء في الصلاة لكن هذا البكاء يشغل فلا تبكوا. ولهذا كره علي أن يشغل نفسه بذلك الموطن بالبكاء وغيره فلم يصلي. واضح؟ وهذا يدل كما قلت لكم على دقة هذا الإمام، وعلى سعة اطلاعه، وعلى دقة هذه التراجم ووضع الحديث. ولهذا قالوا إن أردت أن تعلم بأن الإمام البخاري فقيه أنه محدث إجماع العلماء، أليس كذلك؟ إن أردت أن تعلم بأنه فقيه فانظر إلى تراجمه في الجامع الصحيح، يعني هذا، يعني دقة متناهية في الاستنباط. وقد بينت لكم بعض الأمور التي أشار إليها الإمام البخاري كما مر معنا وكما سيأتي، فإنه بوب رحمه الله تعالى على حديث ذلك الرجل الذي أخذ مال ودين من صاحبه، لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل أتى إلى رجل فقال له أريد أن أقترض منك، قال أين الشهيد؟ قال الشهيد الله. قال أين الوكيل؟ قال الوكيل الله. فأخذ هذا المال ثم انصرف وسافر واتفق معه على أنه في اليوم الفلاني سأعطيك هذا المال. والرجل لما سافر وتاجر بذلك المال وربح بحول الله سبحانه وتعالى، ماذا حصل لهذا الرجل؟ لما جاء يوم الموعد أراد أن يسافر حتى يرجع الأمانة، لم يجد السفينة التي يستطيع أن يرجع بها، فماذا فعل؟ قال اللهم أنت كنت الشهيد وأنت كنت الوكيل، فأخذ خشبة ونقرها ووضع فيها الدنانير وأغلقها ثم ألقاها في البحر. انظروا إلى عظم التوكل، لو فعل هذا الإنسان اليوم قالوا مجنون، أليس كذلك؟ فماذا فعل هذا الرجل؟ ألقاها. انظروا إلى صدق ذاك الآخر أيضا، ذاك الآخر أتى، هذا الحديث في البخاري وسيأتي إن شاء الله، أتى ذاك الرجل إلى البحر ينتظر الموعد لأنه يعلم بأن صاحبه ليس بكاذب، فلما انتظر لم يجد ذات الصاحب، فلقى ووجد تلك الخشبة التي تتراماها الأمواج فحملها معه ثم انصرف إلى بيته، ثم كسر تلك الخشبة فوجد فيها تلك الدنانير بنفس المبلغ الذي فعله أرسله ذاك الرجل. المهم رجع ذاك الرجل من سفره وهو يعلم بأنه لن تصل أيضا، أنه يقول هذا من يعني الأمور الصعبة، فلما وصل جاء إلى صاحبه وطرق عليه الباب وقال يا أخي اعذرني لقد تأخرت، والله ما وجدت ما أرجع به إليه، وهذه أموالك خذها، ولكن سأخبرك بخبر. قال ما هو؟ قال حصل معي كذا وكذا ووضعت الخشبة ثم أرسلتها. قال بارك الله لك في مالك، انظروا أيضا للآخر إنه صادق، قال بارك الله لك في مالك أرجع له المال، قال خذ فإن الأمانة قد وصلت. هذا يدل دل على عظم التوكل وعلى صدق الرجلين. الشاهد ماذا بوب الإمام البخاري على هذا الحديث؟ قال باب لقطة الخشب، يعني القصة فيها موعظة وفيها ما فيها، وهو يرمي إلى أمور بعيدة جدا. قال باب لقطة الخشب، من أين أخذها؟ الرجل أخذ الخشبة وانصرف. قال فيجوز الإنسان إذا وجد الخشبة أن يأخذها بغير أن يعرف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة ولم ينكر، ولو أراد الإنكار لبين بأنه لا يجوز. انظروا إلى أين يشير. فهذا الإمام لا شك أنه إمام بحر في العلم وفي العلوم، ودقيق في الاستنباط رحمه الله تعالى، وهذا لم يأتي بيوم وليلة، وكلكم يعلم ماذا حصل مع هذا الإمام رحمه الله، وكيف جالد وصبر من أجل تحصيل هذا العلم. ليس كطلاب علم هذا الزمان النوم والأكل والمجالس ثم يريد أن يصل، لا لن تصل، لا بد من الصبر. إذا أردت أن تصل لا أقول إلى مرتبة البخاري، إلى جزء يسير من مرتبة البخاري لا بد أن تصل، ولا البخاري هذا أصبح الأمر من الصعب بمكان، أليس كذلك؟ إذا أردت أن تصل إلى مرتبة العلماء عليك بالصبر والمطالعة والمثابرة والقراءة والبحث في كتب العلماء، ولا لن تصل بسهولة. ويجب عليك أن تكون صبور، لا تكل ولا تمل. لماذا؟ لأن كثير من طلاب العلم لا يصبروا على هذه العلوم، وخاصة علوم الآلة وعلوم الحديث كالشروح يعني المتوسعة كهذا الكتاب. قل من يصبر على هذه الكتب، تجد والمكان انتهي، العمر طويل العمر قصير وهذا الكتاب طويل. نقول لا، لن انتهينا من هذا الكتاب، ما المانع؟ لا بد أن ننتهي، أقل ما فيها أنك استفدت علوم جمة، هذا أقل ما فيها، وتعرف كيف العلماء يتكلمون على هذه المسائل، فلا تأتي تتجرأ على واحد منهم رحمهم الله وتسفه آراءهم وتقلل من شأنهم. لماذا؟ لقلة علمك وجهلك. التسفيه الذي نراه في الساحة والتضليل والتجرؤ على أهل العلم من المتقدمين أو من المتأخرين، والله ما أتى إلا لقلة علم وجهل وعدم معرفة قدر أولئك العلماء، لأنه لو علم كيف أولئك أخذوا هذا العلم ونالوا من المصاعب والهموم والمشاكل والله ما تجرأ. الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا شك أنه بإمام الحديث في زمانه وفي زماننا إلى اليوم، لأنه مما أجمعت الأمة على صحة كتابه. كم عانى، وصل إلى درجة أنه يأكل ورق الأرض، تخيل. لماذا؟ لا يوجد لديه الماء، يريد العلم، يصبر في مجالس العلم. وبينت لكم القصة التي جاءت عنه بأنهم فقدوا الإمام البخاري إمام، قالوا فقدناه في كتابة الحديث، ذكر هذا رواها الأشقر، ليس الأشقر المعاصر، هذا قديم في زمانه، رواها قال فقدنا الإمام البخاري يوما فبحثنا عنه، فقدناه، هذا الأخ الحبيب الشيخ الذي يحضر معنا أين هو؟ قال فأتينا فطرقنا عليه الباب، أنه ربما فيه وفيه، وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا فقد أخاه أن يسأل عنه. قال فطرقنا عليه الباب فإذا به لا يجد ما يغطي به عورته حتى يخرج معنا إلى الحديث. انظر، ونحن ولله الحمد الكتب بين أيدينا، والعلماء في الأشرق بين أيدينا متى نريد أن نسمع، ورغم ذلك أعرضنا وأنأنا بجانبنا. لماذا؟ تكبرا على العلم وأهله، وجهلا منا بقدر أولئك. يقول فقدناه من كتابة الحديث، فلما جئناه لا يجد، قال فاشترينا له ما يغطي به سوءته واشترينا له تلك الملابس فرجع معنا ورفع الله من قدره رحمه الله. إلى الآن قال الإمام البخاري رحمه الله كم من المجالس الآن تكرر فيها هذه المسألة. صححه الإمام البخاري رحمه الله، رواه الإمام البخاري رحمه الله، كم تكرر هذه المسألة؟ والله لو كانت هذه مزية بعد موتك فما أنعم بها من مزية، أليس كذلك؟ تذكر ويترحم عليك بعد وفاتك، والله هذا أمر عظيم لا يجده إلا من أخلص النية وصدق مع الله. لكن انظروا إلى نهاية البخاري رحمه الله تعالى، كيف مات وكيف حصل ما حصل، وكلكم يعلم القصة. لما رجع إلى دياره التي خرج منها اجتمع عليه الطلبة، وكثر الاجتماع عليه في بداية الأمر، ثم وجدت الغيرة من ذلك الآخر الذي قد قام بضربه بالكلام. ماذا قال؟ أخذ يضرب في الإمام البخاري. لماذا؟ لأن الإمام البخاري في مسألة القرآن تعلمون ماذا يقول، وهو سلفي، ماذا يقول؟ يقول قولي بالقرآن مخلوق، وهذا كلمة حق، أليس كذلك؟ نعم، لفظي بالقرآن مخلوق، هذا الذي علمه الإمام البخاري، ولا يقصد لفظ القرآن. فقال ذلك الرجل وهو أيضا من العلماء، ولا نريد أن نذكر أسماء، فماذا شنع عليه؟ قال من يحضر عند الإمام البخاري فإن فيه وفيه وفيه في عقيدته. حتى إن الإمام مسلم رحمه الله كان يحضر ذلك المجلس وكان يسمع من ذلك الشيخ، فكان يريد بذلك الإمام مسلم، يعني الإمام مسلم تلميذ الإمام البخاري، فيقول من كان يحضر مع الإمام البخاري أو من كان يحضر مع محمد بن إسماعيل فلا يحضر هذا المجلس، لأن هذا مجلس ليست فيه تلك العقيدة، ويقصد به الإمام مسلم. حتى أن الإمام مسلم رحمه الله لم يستطع ويصبر أن يتكلم على شيخه، فقام من ذلك المجلس ورجع. وماذا فعل الإمام البخاري؟ أصبح لا يحضر له إلا قلة قليلة وهو إمام أهل زمانه، تخيل. ثم ماذا قال في نهاية المطاف؟ قال اللهم إني ضاقت علي الأرض بما رحبت، اللهم فاقبضني إليك. فيقول راوي القصة لم يبقى أو لم تمر إلا أيام قليلة، إما 7 أيام تزيد أو تنقص، ثم بعد ذلك مات الإمام البخاري. لماذا؟ وهو إمامة السنة وجد ما وجد من الكلام، فحري بك أن تجد هذا الكلام وأن تصبر. لماذا؟ أنه قد أوذي في ذلك جهابذة علماء قالوا فيهم ما قالوا، طعنوا في العقيدة، فأنت ماذا يقال بك؟ قال بك جاهل، يقال فيه ليس بطالب علم، يقال فيه كذا وكذا وكذا. دعهم يقول، سنعلم غدا من المخلص، كما قال الإمام مالك لما كثرت الموطئات، قالوا يا مالك يا إمام دار الهجرة ستؤلف موطأ والموطئات قد ملأت الأرض، قال ستعلمون غدا من المخلص والصادق في تأليفه ومن أراد وجه الله. هل تسمعون الآن بموطئات غير الموطأ الإمام مالك؟ ما نسمع. الذي نسمعه في الساحة اشتهر، قال الإمام مالك في موطئه، قال الإمام